الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجزي الإنسان بما يسعى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فييسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فييسره للعسرى. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده المصطفى ورسوله المجتبى المبعوث بالحق والهدى إلى جميع الورى، صلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحبه ومن بهداه مقتدى واهتدى. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا ببيان مظاهر ضعف الإيمان، تلك الآفة التي فشت وطغت في أمة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكنت قد ذكرت في اللقاءين الماضيين من هذه المظاهر عدة، منها الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات، والشعور بقسوة القلب وخشونته، فلا يتأثر بموعظة ولا بتلاوة كتاب الله جل وعلا ولا بسماعه، ولا يتعظ برؤية الأموات ومواراتهم التراب، ولا يتعظ كذلك بالعقوبات المعجلة له أو لمن حوله. ومنها جثوم الغفلة على القلب، والغفلة هي نوم القلب عن طلب المعالي. وتالله لولا حجاب الغفلة والهوى والعوائد والمخالفات لذاق العبد أعظم الألم بتعلقه بغير الله جل وعلا، ولذاق أعظم اللذة والسرور بتعلقه بالله تعالى وحده. ومنها الوحشة بينه وبين ربه جل وعلا، وعلامتها استثقال العبادة والتهاون في الطاعة وعدم الأسف والحزن على فواتها وعدم السعي إلى استدراك ما فات منها. ومن مظاهر ضعف الإيمان كذلك ضيق الصدر والوحشة من الناس، فلا يألف ولا يغلب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن من يألف ويغلب، ولا خير في من لا يألف ولا يغلب. ومنها الخوف والفزع والجزع عند نزول مصيبة أو حدوث مشكلة، وذلك بسبب ضعف إيمانه بالقضاء والقدر. وصدق من قال: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيش. ومنها عدم الاهتمام بقضايا المسلمين وحاجاتهم، وعدم التفاعل معها لا بدعاء ولا صدقة ولا إعانة ولا غير ذلك من أنواع المواساة. وقد بينا أن المواساة إنما تكون بقدر الإيمان. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الخلق مواساة لأصحابه فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له صلوات الله وسلامه عليه. ومن مظاهر ضعف الإيمان التي ختمنا بها حديثنا في اللقاء الماضي التعلق بالحياة الدنيا والركون إليها والطمأنينة بها وإيثارها على الحياة الباقية في الآخرة، وهذا يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. فالحريص على الدنيا المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هناك في الآخرة أشرف وأفضل وأبقى مما هنا، وإما ألا يصدق. فإن لم يصدق فهو عادم للإيمان رأسا، وإن صدق ولم يؤثره على ما في هذه الحياة فهذا بسبب فساد عقله وسوء اختياره لنفسه، والعبد لا يخرج عنها بين الوصفين. إذا آثر الحياة الفانية على الدنيا الباقية إما يفعل ذلك بسبب فساد في الإيمان أو بسبب فساد في العقل والنظر، وكثيرا ما يؤثر الدنيا على الآخرة بهذين السببين معا. ومن مظاهر ضعف الإيمان عدم الغضب لمحارم الله عز وجل إذا انتهكت ولحقوقه إذا ضيعت. عدم الغضب لمحارم الله عز وجل إذا انتهك المنتهكون ولحقوقه إذا ضيعها المضيعون، وذلك لأن نار الغيرة في القلب إنما توقدها جذوة الإيمان الصادق، وقد خبت فتعطرت الجوارح عن الإنكار، فيصبح المرء لا ينكر منكرا ولا يدعو إلى معروف ولا يحمل للدين ولا للدعوة هما في نفسه، فقد نار الغيرة على محارم الله جل وعلا، ولا مانع عنده من أن يصحب بل يصاحب أهل البدع ويبش في وجوههم، ولا يقوى على مواجهتهم بإنكار بدعهم ومخالفاتهم. وكيف يقوى على إنكار المنكر من هو واقع فيه؟ وكيف يكره أهل المعاصي من يعيش بينهم ويتطلع إلى ما عندهم ويشعر بحاجته إليهم؟ ومن الخذلان الذي يدل على ضعف الإيمان التهاون في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو الذب عن عرضه وحرمته وشريعته صلوات ربي وسلامه عليه وحرمة أصحابه وأعراضهم. فكيف يدعي إنسان أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحب أصحابه ولم تظهر عليه آثار الغيرة نحوهم إذا انتهكت حرماتهم واعتدي على أعراضهم؟ إن من يدعي ذلك، من يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم تظهر آثار الغيرة لله، بل ويكفرونهم إلا نذرا يسيرا، بل يتقربون إلى الله جل وعلا في صلواتهم بلعن الصديق والفاروق وبالنورين عثمان وعائشة وحفصة أم المؤمنين رضوان الله تعالى على جميع الصحابة، بل يتهمون عائشة الصديقة المصدقة المبرعة من فوق سبع سماوات بالزنا، ويتهمون الفاروق الذي كان الشيطان يخاف منه باللواط. ثم بعد ذلك نرى من يدافع عنهم ويظن انه يمكن ان تمتد جسور المودة بيننا وبينهم. هذه هي الغيرة على حرمات اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين غار الله جل وعلا من فوق سبع سماوات لهم لما خاضت طائفة في عرضهم وجاءوا معتذرين الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلين: اننا كنا نخوض ونلعب، كنا نتسلى، كنا نضيع الوقت. فكفرهم الله جل وعلا وانزل قوله: ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يسبون ويكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمنة للأمة من بعده، فقال: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي من بعدي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. أم أن الغاية تبرر الوسيلة؟ عياذا بالله. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فكيف يصح لعبد أن يدعي محبة الله جل وعلا وهو لا يغار لمحارمه إذا ضيعت، ولحقوقه وهو لا يغار لمحارمه إذا انتهكت، ولحقوقه إذا ضيعت، وأقل الأقسام والأحوال أن يغار لربه جل وعلا من نفسه وهواه وشيطانه، فيغار لربه جل وعلا من تفريطه في حقه وارتكابه لمعصيته. يغار لربه من نفسه وشيطانه وهواه، يغار لربه جل وعلا من تقصيره في طاعته وارتكابه لمخالفته. قال: وإذا ترحلت هذه الغيرة من القلب ترحلت منه المحبة، بل ترحل منه الدين وإن بقيت فيه بعض آثاره. إذا الغيرة إن لم يكن لها وجود في القلب فلا محبة بل لا دين. إذا نستطيع أن نقطع بأنه لا دين لمن لا غيرة له على محارم الله عز وجل وحقوقه. قال: وهذه الغيرة هي أصل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الحاملة على ذلك كله. فمتى خلت من القلب لم يكن جهاد ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، لأن العبد إنما يفعل ذلك غيرة لربه جل وعلا. ومن ثم جعل الله تبارك وتعالى علامة محبته ومحبوبيته الجهاد في سبيله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة جل وعلا عنه. لماذا تخشاه؟ ولأي شيء تريد استبقاء مودته؟ أترى الخير عنده؟ أترى الكفاية في صحبته؟ بئس العبد أنت، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. فلماذا تداهن وتجامل وتجاري أهل الأهواء والسفه الذين تصاب الأمة في مقتل بسبب أهوائهم وسفههم ونحن لا ندري ولا نشعر؟ قال: وغيرة العبد لربه نوعان، غيرة لربه من نفسه وغيرة لربه من غيره. أما الذي من نفسه فيغار لربه جل وعلا فلا يجعل شيئا من أفعاله وأقواله وأنفاسه وأحواله لغير الله جل وعلا. هذا هو العبد الغيور الذي اتصف أو حاول أن يتصف بهذه الصفة التي وصف الله جل وعلا بها نفسه. إن الله تبارك وتعالى يغار وإن المؤمن يغار. فغار لربك من نفسك، فلا تجعل شيئا من أفعالك وأقوالك وأوقاتك وأحوالك وأنفاسك لغير الله جل وعلا، بل تجعل ذلك كله لله تبارك وتعالى. فمن منا عباد الله يغار لمولاه على الوجه الذي يرضاه؟ أترك لكل واحد أن يوجه السؤال لنفسه ويجيب عليه بصدق. يغار لربه من نفسه فلا يجعل شيئا من أقواله وأفعاله وأوقاته وأنفاسه وأحواله لغير الله جل وعلا. ويغار، وأما التي من غيره فيغار لمحارمه إذا انتهك المنتهكون أو تهاون بها المتهاونون. ويتفرع عن هذه الآفة الخطيرة آفة أخرى وهي السلبية القاتلة. السلبية في الدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحمل هم هذا الدين والدعوة إلى الله رب العالمين. فجل المسلمين اليوم إلا من رحم الله لا يهتم أحدهم إلا بشهواته الرخيصة ولذواته الحقيرة، ويعيش ويبذل طاقته من أجل العرش والفرش والكرش لا غير، وربما برر سلبيته بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول هكذا، يقول: وماذا أفعل أنا والفساد قد طغى وعم، ماذا تفعل كلماتي وماذا أستطيع أن أقدم؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقديما خاف الصديق رضي الله تعالى عنه من انتشار هذه السلبية المقيت، من انتشار هذه السلبية القاتلة بين أفراد الأمة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم جميعا بعقاب. وفي لفظ: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب ثم يدعونه فلا يستجاب لهم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وفي بني إسرائيل أنكرت طائفة على أنبيائهم ودعاتهم والصلحاء المصلحين منهم بقولهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فماذا كانت العاقبة؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الطائفة التي نجت فقط هي التي تصدت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الذين وقعوا في المنكر والذين لم ينكروا عليهم فالجميع أخذهم الله جل وعلا بعذاب بئيس، عذاب يترتب عليه من البؤس والشقاء والخسران ما لا يعلمه إلا الرحيم الرحمن سبحانه وبحمده. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم الله جل وعلا وحولهم من بشر إلى قردة، وما ذلك من الظالمين ببعيد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الذكر والحكمة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمن مظاهر ضعف الإيمان إهمال كثير من المعروف لحقارته في ظنه وبزعمه، والاستهانة بمحقرات الذنوب، وعدم المبالاة بالمكروهات والشبهات التي يجر الوقوع فيها غالبا إلى الوقوع في المحرمات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وقال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. وفي الحديث: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. حسنته وسيئته بغض النظر عن كون هذه حسنة صغيرة أو كبيرة، وكون تلك سيئة صغيرة أو كبيرة، فإن العبد لا يدري ولا يعرف الحسنة التي يرحمه الله جل وعلا بها ويرضى بها عنه، ولا يعرف كذلك السيئة التي يسخط الله جل وعلا عليه بها ويعذبه عليها. فلا يجوز لامرئ أن يفرط في قليل من الخير أن يفعله، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه. فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. قد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مبينا الفارق بين حال المؤمن الصادق والفاجر الذي لا يبالي، فقال: المؤمن يرى ذنبه كأنه تحت جبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنبه كذبابة مرت على أنفه فقال بيده هكذا، يعني دفعها. ولما كان الإيمان قويا راسخا في نفوس أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يعدون الصغائر بل الهفوات كبائر. فالمسألة تعود أصلا إلى قوة الإيمان وضعفه. فصاحب الإيمان القوي يرى عظيما ما يعده الآخرون حقيرا، لأنه يتعلق بجناب الملك سبحانه وبحمده، سواء كان في جانب التقصير في الطاعة أو الوقوع في المعصية. نعم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقوة إيمانهم يعدون الهفوات كبائر، كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا. قال لمن؟ قال لمن بقي من الصحابة وكبار التابعين أفضل القرون على الإطلاق، قرن الصحابة ثم قرن التابعين، يخاطبهم بهذه الكلمات: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. ننظر إليها فنراها أدق من الشعر، شعرة الرأس. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: أي المهلكات. إذا ما الفارق؟ فرق في درجة الإيمان، مستوى الإيمان في النفس، والذي يجعل الإنسان يتعاهد أحواله مع ربه جل وعلا، فيرى ما يراه الآخرون حقيرا يراه عظيما جسيما، فكيف بما يراه الآخرون إن رأوا عظيما. هذا وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم كل إخواني المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وانكر لهم ولا تنكر عليهم، واهدهم ويسر الهدى لهم يا رب العالمين. آمين آمين آمين. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.